لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث أو نختتم الحديث حول تلك العلامة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وهي نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. واليوم نتحدث أو نختتم الكلام عن هذه العلامة بالكلام عن مهمة عيسى عليه السلام بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج، ونتناول كذلك ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى، يعني ما هو ملخص مسألة نزول المسيح، وما هي أعمال المسيح التي يعملها إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان. وأيضا نتناول مسألة طيب العيش بعد المسيح، وكيف سيكون يعني هذا العيش في زمن يعني المسيح، وهو أفضل زمان للأرض وللبشرية. أيضا نتناول مدة أو مسألة بقاء المسيح في الأرض، ما هي مدة بقاء المسيح عليه السلام في الأرض ثم يموت ويعني يدفن ويعني يموت كسائر موتى المسلمين. ثم نختم أو نختتم بالكلام عن فضل الذين يصحبون المسيح عيسى عليه السلام. أما أول هذه المسائل كما أشرنا، وهي مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج، تتلخص مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال، وقد تكلمنا عنها في المرة الأخيرة، من أن المسيح عليه السلام هو الذي سيجعل الله عز وجل هلاك الدجال على يديه على التفصيل الذي سبق، وإهلاك يأجوج ومأجوج سيأتي الكلام عن يأجوج ومأجوج كعلامة مستقلة وحدها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن في زمن المسيح يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم سيظهرون في زمن المسيح يعني بعد الدجال مباشرة. ما إن يقضي المسيح على الدجال، ويعني إن صح التعبير، والمسلمون يحتفلون بيعني القضاء على الدجال، تظهر فتنة جديدة في الأرض، وهي فتنة يأجوج ومأجوج، وهي الذي سيأتي الحديث عليها تفصيلا إن شاء الله في المرة القادمة. ويهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، الله عز وجل هو الذي سيهلكهم، لأن المسلمين لا طاقة لهم بقتالهم. ثم بعد إهلاك يأجوج ومأجوج تكون مهمة المسيح أو تبدأ مهمة المسيح عليه السلام، لأن المسيح يقضي على الدجال والله يهلك يأجوج ومأجوج، تبدأ هنا مهمة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه المهمة في الحقيقة تتلخص في أمرين اثنين. الأمر الأول إقامة شريعة الإسلام في هذه الأرض كلها، على وجه الأرض كلها، يعني هذه الأرض التي نراها جميعا ويعني نعلم بها القارات الموجودة، هذه كلها سيعمها حكم الإسلام، كلها ستحكمها شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سيكون في زمن المسيح، سيحكم الأرض كلها بالشريعة الإسلامية. والمسألة الثانية وهي إبطال الأديان الأخرى، أن المسيح عليه السلام لن يرضى بوجود أديان أخرى على وجه الأرض. هذا ملخص هذه المسألة. أما تفصيلها، قال يقضي عيسى على الدجال وفتنته، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه كما سيأتي بيانه، فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما، فيدعو عيسى ربه فيستجيب له، ويصبحون موتى ولا يبقى منهم أحد، وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها، وهي تحكيم شريعة الإسلام والقضاء على المبادئ الضالة والأديان المحرفة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، ويضع الحرب يعني لا يكون بعده حروب. لماذا؟ لأن الأرض كلها ستكون مسلمة لله عز وجل. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في زمن المسيح يفيض المال، ده الكلام ده غير العلامة التي سبقت في العلامات الصغرى وهي استفاضة المال، لا دي علامة كانت مقرونة بفتن محيطة بها. أما في زمان المسيح يفيض المال أي أنه لكثرة الخير يكون، أو يكون الخير في الأرض هو السمة العامة، كل شيء في الأرض يكون فيه خير، وهو كما سيرى كما سترون وستسمعون في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله، حتى أن الطفل الصغير يلعب بالحية، الثعبان يلعب بالحية، يلعب بالطفل الصغير، وحتى يحرس الذئب الغنم، الذئب هو اللي يحرس الغنم. ولذلك هذا خير عيش هو عيش زمان المسيح. قال: وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، يعني الدواب الفخمة عند العرب ونحو ذلك لا ينشغلون بها. قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. الناس أصلا هيزهدوا في المال مع كثرته. لماذا؟ لأنهم في زمان كل طاعة وعبادة وخير، ما يتنافسون على شيء من أمر الدنيا. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وفي ختامه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر فيستجيب الله ويهلك يأجوج ومأجوج، ثم يقول: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني جسس يأجوج ومأجوج كما يأتي بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك، فيرغب نبي الله عيسى أن يدعو ويتضرع وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت، يعني كأعناق الجمال الخرسانية طويلة، طير ضخم عظيم. قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. إن الأرض تمتلئ بجسس هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيرسل طيرا كأعناق الإبل الكبيرة تأخذ هذه الجسس وتلقيها في أماكن بعيدة عن أماكن المؤمنين. قال: فتطرحهم حيث شاء الله. قال: ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر يعم الأرض كلها لا يكن منه، يعني لا يعافى من هذا المطر بيت مدر ولا وبر. وبيت المدر اللي هو بيت الطين الصلب، والوبر اللي هو الخيام والشعر ونحو ذلك. قال: فيغسل الأرض أو فتغسل الأرض حتى يتركها، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، الزلقة اللي هي المرآة، يعني الأرض تبقى نظيفة جدا بعد ما كانت ملئت يعني جثث ويعني نتن يعني يأجوج ومأجوج. قال: ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. سبحان الله، العصابة اللي هم الجماعة من الناس، يعني جماعة من الناس 10-20 أكثر، تأكل العصابة من الرمان. الرمان الوحدة تكفي جماعة من الناس، قد إيه بقى الرمانة دي؟ سبحان الله العظيم. وطبعا رمان طبيعي، مش ويستظلون بقحفها. ده تخيل بقى قحفها، يستظلون الجماعة، يستظلون بقحفها. القحف اللي احنا بنقول عليه بالتعبير العام عندنا الأحف بتاعها، يعني القحف بتاع الرمانة، القشرة بتاعتها يحطوها يعملوها سقف ويقعدوا تحت منه. الجماعة من الناس، يبقى الرمانة نفسها قد إيه. نعم. قال ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الرسل اللي هو اللبن، يعني اللي بيحلب من الدواب. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. اللقحة من الإبل القريبة العهد يعني بالولادة، وقيل الناقة الحلوب عموما، يعني لتكفي الفئام من الناس. واحدة من الإبل اللبن بتاعها يكفي الجماعة الكبيرة من الناس. قال واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. سبحان الله العظيم، الفخذ ثم البطن ثم القبيلة، دول حاجات كلهم يعني من داخل بعض كده. القبيلة أكبر حاجة، وبعد كده من داخل القبيلة البطن، وبعدين من داخل البطن الفخذ. العرب يعني تسمي فئات من القبيلة الواحدة هكذا. الغرض المقصود أن البركة تعم الأرض في زمن المسيح عليه السلام. ولذا قال ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى، يعني ما تقدم من النصوص التي قرأناها على مسامعكم قبل ذلك، ما يستخلص منها. قال واحد، ويذكر تقريبا يعني أربع يعني أشياء تستخلص من هذه النصوص. أولا واحد، أن عيسى عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان، والنصوص في ذلك متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يكذب بهذا مكذب للقطعي الوارد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه. وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى بن مريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ولذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا قال في آخره اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن نزول المسيح هذا أمر مقطوع به، وهو نازل لا محالة بإذن الله تعالى في آخر الزمان. أيضا مما يستخلص من النصوص الواردة في شأن المسيح، قال اثنان، أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن. أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن، وقد سبق أن بينا هذه المسألة والأدلة عليها. تقدم الكلام عن أن هذا من أعظم مهمات عيسى عليه السلام. ثلاثة، قال أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. قال ولذلك فإنه يكسر الصليب هو رمز النصرانية المحرفة، ويقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام، ويضع الجزية، فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح يرفعه قال فيقاتل الناس على الإسلام، أي المسيح يقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب يعني يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. أيضا قال وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا، وده هذا تنبيه واحتراز إنه أشرنا إليه قبل ذلك، أن المسيح عليه السلام عندما يمنع الجزية ولا يقبل الجزية ليس هذا نسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى وبعد ذلك لا تقبل. إذا من الذي أخبر بذلك ومن الذي جاء بهذا التشريع؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر أن الجزية ستظل في الأرض إلى أن يأتي المسيح. قال النووي رحمه الله ويضع الجزية، قال الصواب أنه لا يقبلها، هو قصد الصواب النووي يرد على أقوال أخرى في معنى قوله ويضع الجزية، قال والصواب أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها. يعني بيقول إن اللي هيبذل منهم الجزية للمسيح لا مش هيكف عنه الإسلام وإلا القتال. قال بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء. قال فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. قال وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى، ده مش نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فإن عيسى يحكم بشرعنا. نعم. الأمر الرابع من يعني الأمور المستخلصة من يعني النصوص الواردة في شأن المسيح، قال عموم الرخاء وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان. إنه أيضا نفهم من هذه النصوص إنه هذا الزمان سيكون خير زمان لأهل الأرض. قال أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت، والأمن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام، وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى. يعني هذا في زمن نزول المسيح، نزوره. هل هناك من أنصف عيسى عليه السلام مثل المسلمين؟ هل المسلمون يقولون أفضل زمان لأهل الأرض سيكون في زمن نزول المسيح؟ يعني ما تعصبوا مثلا وقالوا زمان وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه أبو جهل وكان فيه المجرمون من الكفار بألوانهم هنا وهناك. أما في زمان المسيح فإن الله عز وجل سيجعل له من الأسباب ما يكون في الأرض، ما لا يكون في الأرض كفار ولا يكون في الأرض إلا الخير. ولذلك زمان المسيح بعد القضاء على جوج ومأجوج والقضاء على الدجال يشبه الجنة كده، يشبه الجنة، كل شيء في بركة وفي خير، وما فيش تباغض بين الناس ولا شحناء، وما فيش كفر في الأرض، ما فيش كفار في الأرض، ما تقابلش حد كافر، خلاص انتهى، والأرض كلها سلام وأمان، والناس جميعا صالحون، ما فيش لا في الناس شر ولا تباغض ولا شحناء، حاجة تشبه الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير عيش زمان المسيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن النصوص التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير. فلا يسعى على شاة ولا بعير، مش حد يروح الشغل، تعبير بسيط يعني، حدش هيروح الشغل أصلا. فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني هذا يعني إشارة إلى ماذا؟ أنه الناس ليسوا في حاجة إلى السعي في طلب الأرزاق، الدنيا كلها بركة، اللي يحط بذرة كده في الأرض تطلع له يعني أشياء كثيرة جدا من الخير والبركة والنبات والزرع. نعم. قال وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمى، سبحان الله، وترفع حمى كل ذات حمى، يعني كل يعني دابة فيها سم هيرفع عنها السم اللي فيها، يعني ان الدواب زي الحيات والعقارب وكذا ونحو ذلك، ما فيش حاجة اسمها سم. الحية تعدي كده تلعب والعيال الصغيرين يلعبوا بيها، والطفل يمسك الحية يلعب بيها ونحو ذلك، ما فيش بقى خلاص، فيش لا شر لا في الإنس ولا في الناس نفسه. لذلك حاول تتصور كده طبيعة الزمن ده على إبليس وأعوانه، يعني إن الناس يبقوا كلهم في هذه الدرجة من الخير. نعم. قال حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. الوليد يعني الطفل الصغير، يمسك الحية يقعد يلعب بها ويضربها ونحو ذلك، فلا تضره. وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها. وتضر الوليدة الأسد، طفلة صغيرة تلعب مع الأسد يعني، وتضر يعني ماذا؟ تضربه مثلا كده على وشه ولا حاجة، تضرب الأسد والأسد لا يضرها، سبحان الله العظيم. قال ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الذئب اللي كان بيطارد الغنم طول الحياة البشرية كلها، يجي في الزمن ده الذئب يمشي جنبه يقول لهم أنا بحميكم براحتكم، خد راحتكم خالص، سبحان الله. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. تسلب قريش يعني اللي هي قريش بقى على السلطان بتاعها اللي هو الطاغوت اللي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكون الأرض كفاثور الفضة. قالوا الفاثور هو الطست، يعني الأرض كأنك يعني منضفها كده، طست الفضة كده، شوف بيبقى نضيف ازاي، يعني لو تصورنا طبق استنستيل كده كبير، شوف نظيف ازاي، الأرض تبقى نظيفة وطيبة وطاهرة على هذا النحو. قال تنبت نباتها بعهد آدم، زي أول زمن لما نزل آدم من الجنة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب. الجماعة من الناس يقعدوا يتغدوا يحطوا قطف من العنب، ده القطف ده قد إيه بقى تخيل. قال فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريهمات. الثور يعني الناس مش هيشتروا كيلو بقى اللحمة، الناس هيبقى الثور نفسه كله على بعضه كده، ده بحاجة بسيطة جدا يشتروه. لماذا؟ لأنه كتير جدا، وعلى يعني المفهوم طبعا في التجارة إن كل ما كثرت السلعة كل ما قل سعرها. نعم. الغرض من ذلك يعني طيب العيش في زمن المسيح. قال إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ الإنسانية، حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام وفي بحبوحة من العيش، ولذلك فإنهم يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم. وفي الحديث طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح. قال يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزمن ده لو رميت الحب على الصخرة يطلع، سبحان الله العظيم. قال حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضر، سبحان الله العظيم. يمر الرجل على الأسد يقول السلام عليكم، والأسد يعدي جنبه مفيش أي حاجة. قال ويطأ على الحية فلا تضر، يعني الرجل بيبقى ماشي في الشارع كده والحية ماشية يدوس عليها ولا تقول له حاجة. قال ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. يا ده ايه ده الزمان ده، سبحان الله، ما هو مفيش كفار. زمان الأرض خالية فيه من الكفر، خالية فيه من المجرمين اللي بيحاولوا ان هم يروجوا مناهج الكفار وأفكار الكفار، كل ده خلاص مش هيبقى موجود. كل الأرض كلها مؤمنين في هذا الوقت، ولذلك لا تشاح لا تحاسد لا تباغض. أما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض، قال مدة بقاء عيسى في الأرض 40 عاما، كما ثبت ذلك في حديث صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. طبعا ده بعد ما يحج المسيح عليه السلام، هيجي خبر حج المسيح. المسيح عليه السلام هيقعد 40 سنة ويحج في 40 سنة، طبعا هيحج فيها، ثم يمكث بقية 40 ويموت كما يموت سائر الناس، لأجل أن يظهر للكل أن المسيح عبد يموت، ليس إله كما يعتقد الكافرون والعياذ بالله والمشركون. قال ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام، مصل إلى قبلة المسلمين. وقد ذكرنا الأحاديث المفصحة عن صلاته ورأى ذلك الرجل الصالح عند نزوله، كما ثبت أنه يحج البيت العتيق ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا أو ليثنيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني هيجي عند منطقة لفج الروحاء دي، الروحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو 40 ميلا من المدينة أو 36 أو 30، يعني المسيح هيحرم من المدينة. سبحان الله، يعني حجة المسيح ظاهر من الأحاديث إنه المسيح لما هي حج هيروح المدينة الأول وبعدين يحرم من المدينة، كأنه والله أعلم إمعان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رحش على مكة على طول، لا هيروح على المدينة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل وهو راح يحج، هيعمل المسيح عليه السلام. وليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني كأني أسمع عيسى وهو يعني يهل بالحج أو بالعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا وعمرا. قال فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام. قال في مسند أحمد وفي سنن وسنن النسائي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني حصنهما الله عز وجل من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. يعني هذا فيه شهادة لمن سيدركون زمان المسيح عليه السلام بعد إهلاك الدجال ويأجوج ومأجوج، هؤلاء أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهما أو بشرهم بأنهم ينجون من النار بإذن الله تعالى. إذن خلاصة الكلام أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان، هو علامة من علامات الساعة الكبرى، وهذا لأجل أن يظهر للنصارى واليهود ما هم عليه من الباطل في يعني المسيح، يظهر لليهود كذبهم في اتهام المسيح وأمه بالباطل، ويظهر للنصارى افتراءهم على المسيح بأنه إله يعبد والعياذ بالله، فيجعل الله على يديه كذلك إهلاك الدجال، ثم يهلك الله عز وجل في زمانه يأجوج ومأجوج على ما يأتي بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله، ثم يمكث في الأرض 40 سنة هي خير عيش أهل الأرض، ويحج ويعتمر، ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى كما يتوفى سائر الأنفس، ويدفنه المسلمون. ويدفنه المسلمون، ذكر بعض المفسرين أن المسيح يدفن في المدينة، أن المسيح سيدفن في المدينة، وكأنه كذلك إشارة إلى كذلك متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام في جنات النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،